لم يجدوا مالا يتصدقون به الا ما اخذوه لقاء جهدهم الذي بذلوه. فلم يخلص من ألسنة هؤلاء المنافقين للذين بالغوا في العطاء تطوعا وللذين بالغوا في اتعاب انفسهم واعتسروا جهودهم ليأخذوا مالا فيتصدقوا به. لا هؤلاء تخلصوا من ألسنة المنافقين ولا أولئك. يسألون من أولئك وهؤلاء. فوعدهم الله بقوله سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا الحديث ماذا نفهم منه في هذا الباب؟ وما المناسبة التي اشتاق الإمام النووي هذا الحديث من أجله؟ نبهنا الإمام النووي إلى عدة أشياء في هذا الحديث الشريف. وهذا الحديث ليس فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عبارة عن حادثة وعبارة عن آيات، أي آية نزلت بمناسبة هذه الحادثة. فالحديث عبارة عن موقف يتجلى فيه معنى كلام الله سبحانه وتعالى تعقيبا وتعليقا على موقفين، احدهما للمؤمنين الثابتين والاخر للمنافقين الكاذبين. المعنى الاول الذي ينبهنا اليه هذا الحديث هو ان الانسان ما ينبغي ان يستقل عملا صالحا امكنه ان يتقرب به الى الله. ما ينبغي ان يستقل. فمثلا لو ان انسانا اراد ان يتقرب الى الله بطاعه بشيء من السلام، ما اتيح له ان يستيقظ قبل الفجر الا بخمس دقائق للزمان، نظر فوجد انه لم يتمكن الا من ثلاث ركعتين فقط. ربما وصلت اليه الشيطان قائلا ان الله غني عنه ركعتين هاتين اللتين نساء تصليهما بعجل واضطراب، وربما يعني اوحى اليه بوسواسه هذا ما يثبته عن القيام الى هاتين الركعتين. لا، الذي يعلمنا اياه كتاب ربنا عز وجل في مثل هذه الايه ان هذا الانسان ما ينبغي ان يستقل طاعه هي التي وفقه الله عز وجل اليها، بل ينبغي ان ينشط الى ادائها ويقترح هذا الإخلاص من عقله وفكره ويقوم فيصلي، حتى لو لم يكره الفقهاء والعلماء الجتيراء يعني ركعة واحدة لقلنا فليصليها ركعة واحدة أيضا ولا ضر. لو ان انسانا وضع يده في جيبه وقد دعي الى تثبت بالمال فلم يجد الا قروشا يسيره، يعني وجد شيء تافه من المال، فخجل ان يخرج هذا المال التافه ويعطيه. هذا خطا كبير، وهذا عباره عن تاثر بوسواس الشيطان. بل ينبغي ان لا يستقل هذا المبلغ الذي ما اتيح له غيره، وينبغي ان يتقدم به ويعطيه على ان يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. نعم، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ولو بشق جمره. ولقد كان من عادة عائشة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان تتصدق، بما تراه امامها ولو من ثمره بل ولو بشق ثمره. فان قال قائل وما هذه الصدقه يا اي موقع ستقع هذه الصدقه من ميزانه، فليعلم ان هذا التصور وسواس شيطان. نعم، ما ينبغي ان نستقل. لو ان انسانا راى في طريقه منكرا يمارسه رجل من الناس، انسان من الناس، ووجد انه غير قادر ان يقف فيناقش ويقنع هذا الانسان الذي تلبس بهذا المنكر، لم يستطيع يقنعه، جاهل هو مثلا، لكن يستطيع ان يقول له يا هذا اتق الله، ما ينبغي ان تفعل هذا الامر، ان الله عز وجل فإن قتلت بما تعذبت فينجو إلى شأنه. لا يقول أن هذا الإنسان سيتكلم في هذه أي موقف ستقع من نفسه. إذا ما كنت سأقول له كلاما مقنعا سيناقشني وأرد عليه وأقول له وأقول وأفسر كلامي تافه سيكون. فليعلم أن هذا أيضا وسواس شيطان. ولا يستقلن كلمة واحدة يقولها في نصيحة في أمر بمعروف ونهي عن منكر، إن وقعت موقعا حسنا من السامع فبار، وإن لم تقع الموقع الحسن من السامع أيضا فبار. وإنما يأخذ هذا الإنسان أجره من الله الذي قال هذه الكلمة لأجله، من أجل مرضاته. هذا أول ما ينبغي أن نتقاه من هذا الحديث، أن لا يستقل الإنسان عملا صالحا يتقه الله سبحانه وتعالى إليه مهما كان هذا العمل الصالح، عبادة، خدمة للآخرين، صدقا، امرا بالمعروف، نهيا عن منكر، كل ذلك ما ينبغي ان يحقره الانسان ان وجد هذا هو الذي قد امكنه. مثلا رجل اراد ان يفطر صائما، سمع عن اجر افطار الصائمين، ان يفطر انسانا رجلا صائما يفطره، نظر فوجد انه لا يستطيع ان يمد نافذة عامرة من الطعام فيدعو اليها هذا الصائم فيفكره، ما وجد قدرة. وجد انه يستطيع ان يدعوه الى مقومات بسيطة جدا جدا جدا، ربما يخجل هذا الانسان في نفسه ويقول هذا لم يقربني الى الله شيئا، ما هذا العمل؟ هذا لا قيمة له، هذا غلط. لو أنك قدمت إلى هذا الإنسان شربة ماء ورجلته أن يتناولها من يدك ويفطر على هذه الشربة لكنت داخلا في من أفطر الصائم ولم ينس الأجر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حول الكعبة في رمضان بلغني أن هنالك من يحمل بيده ثمرة، فإذا أذن المغرب بحث عن صائمين من حوله ليسرع فيقدم إلى أحدهم ثمرة، ربما كانت بيده هي الآخر ثمرة، وربما كان يمسك بيده سأسا من الماء ليشربه، لكن يتقدم هذا الانسان ويقول له رجاء اي ان تفطر على هذه التمرة التي اعطيت اياها او على هذا الكأس من الماء، ما لهذا الاجر تماما؟ لا داعي الى ان يحتقر هذا الشيء. او اذا اراد ان يدعوه الى داره ليفطره الافطار الكامل، ما ينبغي ان ينظر الى هذا الطعام،

عز عليهم ان يتصوروا ويصدقوا ان هذا العمل ابتغي به يد الله عز وجل. فقال بعضها النظام انه مراء، وقال الاخر ما اعظم رياءه. هذا مراء من الدرجة يعني البسيطة، هذا مراء من نوع كبير. نعم هكذا هذا العمل، هذا الاتهام جريم، ليست معصية، جريمة من اكبر الجرائم واشنعها. ما الذي ادراك ان هذا الانسان مراء؟ الرياء والاخلاص عملان من اعمال القلوب وليس من اعمال الجوارح، اليس كذلك؟ قاعدة عندنا في الشريعة الاسلامية ان الله عز وجل اعطى ان يراقب بعضهم بعضا وان يحاكم بعضهم بعضا ايضا على اساس من اعمال الجوارح المرئية المحسوسة المشاهدة المسموعة. اما الاعمال القلبية فان الله استقل بصلاحية الحكم لها او عليها وحفر هذه الصلاحية في ذاته، ولم يعطي هذه الصلاحية لاحد من عباده حتى الرسل للانبياء ابدا. فاذا كان الامر كذلك فهل لك يا اخي المسلم ان تنعك عمل انسان بالرياء؟ لا يجوز، لان الرياء شيء قلبي. هل لك ان تنعكه بالنفاق؟ لا، لان النفاق امرا قلبيا ايضا. طيب هل لي ان انعكه بالاخلاص؟ لاحظوا هنا في درستين، اذا وصفته بالاخلاص من قبيل حسن الظن قلت ظني به انه مخلص ولا اتألى على الله، يعني لا اجزم، فهذا جائز تحسن الظن بعباد الله جميعا. وقد قلت مرة في درس سابق وشرحت ذلك شرحا مطولا، قلت من آداب الإسلام أن تحسن الظن بعباد الله جميعا. ولذلك قال أحد الصديقين، هذا ليس حديثا، قال أحد الصالحين: كل من رأيت فالخذ لا تقول، لكن من قبيل حسن الظن لا من قبيل الجبن لا من قبيل التألي على الله. لا، أنا لا أعلم، لا أجزم لا بخير ولا بشر. لو أن إنسانا من الصالحين رحل عن هذه الدنيا وقام أحدنا ليؤذنه لا يجوز أن يقول كلمات تجزم بأنه من أهل الجنة، لا يجوز، لأن هذا من شيء خفي عنا. والله لم يأتنا الصلاحية لأحكام في حق أمور باطلة. لو أننا قلت هذا الإنسان مخلص قطعا لا يجوز، ما أدرى. ولكن إذا دار الأمر بين إساءة الظن وحسن الظن فالمطلوب من المسلم أن يحسن ظنه لا أن يسيء ظنه، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فقد أغلق الله عز وجل علينا منافذ إساءة الظن بالآخرين، لكن لم يغلق بعد حسن الظن، لا، بل شجعنا أن نحسن الظن بإخواننا. إذا أنا أستطيع أن أحكم على ظاهر فلان صلى صلاة صحيحة، فلان صلى صلاة غير صحيحة، ما ركع، ما سجد السجدتين، ما قرأ الفاتحة، ما رأيته توضأ، ما كان متوضئا، تمام. ولكن لا أستطيع أن أقول إن صلاته غير مقبولة لأنه مراء. ما أستطيع أن أقول فلان

عظم المؤذن في دارية تجد انها هرعت الى الصلاة، وكثيرات هن اللائي يفعلن هذا وذا. ما اكثر ما يقال لمثل هذه المرأة من قبل النساء وربما رجال، يقال للواحدة منهم لا تتعب حالك، هذه السلامة فائدة منها، ولا من قبل صلاتك، لأن أنت أن تخرج إلى السوق بهذا الشكل الفادح كذا كذا إلى آخره. هذا الكلام ما لا يكون إنه محرم، هذا الكلام إجرام، لأنه نوع من المزاحمة لله عز وجل في حكم الباري حصره في ذاته. ما كان صلاحية له، كيف على اي اساس تقول صلاتي هذه المقبولة؟ ما ادرى لو كنت نبيا لما اتيح لك ان تعلم هذا اطلاقا. نعم، بل ينبغي ان نشجعها، وينبغي لزميلاتها ان يشجعنها، واسال الله لك القبول كذا وما الى ذلك، لكن بنفس الوقت نذكرها بالجوانب الاخرى، ولا نربط شيئا بشيء. اذكر انا بالغة كنت يوم ما ادرس البسيط، بعد المحاضرة تبعتني في الكوريدور وسألتني سؤالا، كانت يعني متبدلة في الواقع في مزاياها، وتضع على رأسها يعني هذا الذي يسمى الإشارة، وهو يكثر نصف شعرها فقط. قالت لي أنا أصلي، ولكن كثيرون هم لا أذكر من الرجال أو النساء يقولون لي إن صلاتك باطلة. قلت لماذا؟ قالت لأني غير متحجبة. نعم، قلت لها هل صلاتك التي تصلينها يا في الشروط والاركان تماما؟ قالت نعم، هي تدرس كتابا في الفقه وتصلي صلاه دقيقه. قلت اذا كان كذلك فصلاتك مقبوله، ولا نملك ولا يملك احد على وجه الارض، لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا من بقيه البشر، ان يقول لك ان صلاتك غير مقبولة. أما يعني هذا الأمر فهذا شيء آخر، وأنا مع ذلك فقلت أنا أهنئك على هذا الإشار بالجزء الذي وفقك الله سبحانه وتعالى له. أكيد هذا الشيء ما كان موجود من قبل، لكن هذه خطوة إلى الأمام، وإني لأسأل الله عز وجل أن يوفقك إلى خطوات أخرى، ولولا أن الله عز وجل أحبك لما وفقك لهذه الخطوات إلى تطبيق أمره، بل إلى الصلاة أيضا. هكذا ينبغي أن نقول. أما الأمر بمقدرات ضخمة إلى المعاصي، وأجعل من هذه المعاصي دليلا على أن الله لن يقبل شيئا من الطاعات، فهذا الحكم ليس إليك أبدا. فكيف إذا كنا لا نرى معاصية، وإنما رأينا طاعة هذا الإنسان طاعة بسيطة جدا، تصدق الناس كلهم بأموال كثيرة كذا إلى آخره، وجاء إنسان فأعطى يعني شيء من المال البسيط جدا، يمكن واحد منا يخجل من تقديمه. لا يجوز ابدا لا بلساني ولا بشيء ان احتقر هذا العطاء اطلاقا. فان احتقرت فقد ارتكبت جريمه شنعاء في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعله المنافقين، وهذا دليل النفاق. ربما انسان بذل جهده وأجر نفسه لعمل أضنى نفسه من الصباح إلى المساء، فأخذ ساعين من سمك، عاد بأحد الساعين إلى داره وتصدق بالساع الثاني على الفقراء. صحيح الساع الثاني بالنسبة لما يملكه الملياردير شيء لا يذكر، لكن الله لا ينظر الى هذا المقياس ابدا. الله اعدل وارحم من ان يعامل عباده على هذا المقياس الظالم. المسألة ناظرة الى وضع هذا الانسان ووضع ذلك. نعم. قال هذا الانسان وقد عاد الى داره مساء بساعة. قال هذا الانسان يعني نصف ماليته. ومعنى ذلك ان هذا الانسان تصدق بنصف سريته. بنصف ماله السائل. بنصف سيولته المالية. إذا كان الأمر كذلك فلعل هذا أجره أعظم وأجل ممن تصدق بالملايين، لكن هذه الملايين لا تبلغ بالنسبة لكل ما يملك إلا 1% ربما أو 10%. هذا هو الأساس. وأساس أهم من هذا لدى أن يكون عمل هذا الإنسان خالصا لوجه الله عز وجل. وإذا كان الناظر ما ينبغي أن يحتقر العطاء، فكذلك المعطى ما ينبغي أن يحتقر. هذا أشمع أن يتقدم هذا الإنسان إلى فقير فيعطيه شيء بسيط من المال، ينظر الفقير إليه يعطي هذا المال، هذا يحتقر. نعم. الرجل متعود أن يأخذ أكثر من جسد. نعم. يلقيه أمامه ربما يقول بعض الكلمات الشنيعة يسمعه إياه. هذا الفقير ما ينبغي أن يتصل. جريمته أشنع من جريمة ذلك الإنسان الثاني الذي يرى يعطي هذا الآخر فيقول من قبيل سبيل كما قال هؤلاء المنافقين ما أغنى الله عن صاعد صاعي هذا الرجل. هذا هو الأمر الثاني الذي ينبهنا اليه ايضا هذا الحديث الشريف. الامر الثالث الايه، هذه الايه القرانيه التي خلدت في كتاب الله عز وجل ومضت قانونا، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم الى اخر الايه. إذا عز وجل هدد هؤلاء اللامزين، لقد مضى ذلك حكما من أحكام الله أن أن الاشتغال بنقد الناس ولفق العين بهم جريمة من أكبر الجرائم مهما كان سبب ذلك. كل ذلك أمر لا أقول مكروه ولا محرم، بل هي من الكبائر التي ينهى عنها الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الإنسان يرتدي ثيابا ما أعجبك مظهره، فأنت قد دخلت في هذه الفائدة بفائدة هذا التهديد الإلهي. لأن هذا الإنسان قدم ما يملك من خدمة معنوية لزيد أو لفئة من الناس وانتقدته على عمله، دخلت في طائلة هذا التهديد الرباني في هذه الآية. لو أن إنسانا قام بطاعة من الطاعات فاحتقرتها منه وازدريتها منه لدخلت أيضا في طائلة هذا التهديد الرباني الذي يحذرنا الله سبحانه وتعالى. ما الهدف من هذا التهديد؟ ولماذا يشدد الله على هذا؟ الهدف من ذلك أن يكون الناس أن يكون المسلمين متآلفين، وأن تكون عوامل المحبة والتآلف هي النابضة والناسكة فيما بينهم، وأن لا نترك لعوامل البغضاء حركة أو تربة تمنع فيها لتظهر أو تختر. هذا مطمح نظر الشارع. وما البارع عز وجل كلفنا ان نؤمن به ونرى المدينة بالعبودية له ولا ان نصدق الشرائع التي انزلها علينا الا من اجل تحقيق هذه الالفة. يعني انظر الى الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، إلى الأوامر التي أمرنا الله بها في معاملاتنا أسواقنا، ما حرم ما أمر ما أباح ما نهى عنه. انظر إلى الحدود التي شرعها، انظر إلى كل الشرائع التي أمر بها والأشياء التي نهى عنها، كلها يدور حول تهيئ المناخ الملائم لجعل الأسرة الإنسانية كتلة واحدة متحابة متأهلة. هذا هو مطمع نظر الشارع في كل ما شرع وفي كل ما أمر وفي كل ما نهى. فحيثما رأيت عملا ينهض به الإنسان من شأنه أن يزيد الناس حبا زادهم البعض، فاعلم أن هذا العمل محبوب عند الله. وحيثما رأيت عملا أي كان من شأنه أن يبعد الناس بعضهم عن بعض وأن يخلق أسباب الجفوة فيما بينهم، فاعلم أن هذا العمل مما يذهبه الله سبحانه وتعالى قطعا وبدون رجوع إلى قواميس الشرع وإلى كتب الشريعة الإسلامية. نظرا إلى ذلك، فإن الله عز وجل حرم إفساد الذنب، نعم، حرم الغيبة، حرم النميمة، حرم التزكي، حرم أن مثلا يحتقر إنسانا إنسانا بحسب النعم من الشر أن يحقر المسلم أخاه المسلم. المسلم أخي المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، نعم، من أجل هذا. ومن أجل هذا يقول الله عز وجل ويلا لكل همزة لمزة. ومن أجل هذا يقول الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الذنب إن بعض الذنب إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فتقتلوه، نعم، إلى آخر الآية. هذا هو السبب الذي يمنعنا من أن نتهم إخواننا، ولو أننا لاحظنا دلائل وأشياء ممكن أن يجتهد فيها الإنسان ويستنبط منها أمورا معيبة، ولكن الله لم يكف هذا الحق ولم يكف هذه الصلاحية بشكل من الأشكال أبدا. هذه هي الأمور التي نفهمها من هذا الحديث ولست منها. طيب، ما علاقة هذا الحديث بباب الجهاد؟ أخيرا، علاقة هذا الحديث بباب الجهاد ما أنبأنا عنه الراوي أبو مسعود رضي الله عنه أن من الصحابة من كان يؤجر نفسه من أجل أن يقوم بعمله شاق من الصباح إلى المساء ربما، فيأخذ على ذلك أجرا فيعود بهذا الأجر فيتصدق به. هذه هي مناسبة هذا الحديث في باب الجهاد. فالإمام النووي يلفت نظرنا إلى أن الجهاد أنواع كثيرة، فإن كنت لا تعلم من الجهاد إلا نوعا فدونك تفتح ملف أنواع الجهاد، أنواع كثيرة، من أهمها هذا، من أهمها أن يجد الإنسان نفسه فقيرا لكن هنالك من هو أكثر منه فيكتم عن فمه أولا ويكتم التحسينيات من الطعام والزاد أو الحاجيات عن أسرته وأولاده من أجل أن يعود بفضول رزقه التكليف البسيط إلى الفقراء المضطرين. هذا جهاد، بل هو أعلى أنواع الجهاد. نعم، وقد ذكر بعض العلماء في باب الحج وآدابه قصة عجيبة لكنها صحيحة. وقعت في هذه البلدة ربما في عصر يعني منذ يعني ساعة سنوات خلت، يمكن حوالي 200 عام في القصة عمرها. رجل ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام من بلاد الشام، يقول هذا الإنسان قاصا حجره، قال بعد أن أدينا مناسك الحج كنت ذات ليلة راقدا فرأيت رؤيا، رأيت اثنين يجلسان أمامي يتكلمان، ما عرفتهما، واحد يقول الآخر هل علمت كم عدد الذين قبل الله حجهم في هذا العام؟ قال ليس، قال ما قبل حج واحد منهم ولكنه غفر لهم جميعا، غفر لهم جميعا وتقبلهم جميعا بفضل رجل واحد اسمه موفق الاسكافي من الشام، ولم يحج، قبل الله الحج كله بعد ان كانوا مستحقين لعدم القبول بشفاعة رجل اسمه موفق الاسكافي مع انه لم يحج. قال هذا الرجل سأفقت من نومي وقلت لأبذلن كل ما أملك من جهد لمعرفة هذا الرجل، ولما عدت إلى دار الأخص أبحث وأمسح البلدة حيا حيا أسأل عن موثق الإسكافي هذا، وبعد حين عثرت عليه، رجل فقير عامل لعله إسكافي فعلا، قلت له نعم ارجو ان تخبرني بقصة وقعت لك لا اعلمها، فقد رأيت وقد كنت حاكم هذا العام في رؤيا كذا وكذا وكذا، فما خبرك وما شأنك حتى غفر الله عز وجل للحجوج كلهم بسببك؟ قال لا ادري، ولكني كنت منذ عامين الاكثر ربما نسيت ادخر كل ما صار من حاجة من دراهم بسيطة ادخره من اجل ان اجمع ما يكفيني للحج الى بيت الله الحرام، وعزمت هذا العام ان اذهب حاجا ورأيت ان المبلغ كاف، قال عدت ذات يوم الى بيتي شممت رائحة لحم شواه من بيت جيران لنا، وكانت زوجتي حاملة، وأنتم تعلمون أيها الأخوة أن من العادات القريبة اللي ما انتهت يعني حتى لسه بواقيها موجودة، كان الجيران يتفاعلون فيما بينهم تفاعل رحمة وعطاء، وكان دائما يكره بعضهم بعضا، وكان دائما يفتقد الجار وضع جاره، وكان يعني بين الجار والجار مثل ما بين القريب القريب للدمع، في كثير من الاحيان الكل الثاني مرتفعة. قال رأيت ان امرأتي تهوى رائحة الشواء، فبعثت الى اولئك الجيران وسألتهم شيئا من هذا اللحم الذي ظن ان فيه ذبيحه في شيء من هذا القبيل، من هذا اللحم الذي يشتمه، قالت لي الجاره لقد ثبتت، قالت انا بمثل ان اعطيك لكن اخشى ان لا يكون جائزا هذا اللحم لكم، ارجو ان تسال. قلت لماذا؟ قالت ان صبيتي واولادي منذ كذا يوم يتجولون جوعا، وزوجي غاب ولم يعد ولم يترك لنا مالا، غاب في اي مهم لا ادري، غاب ولم يعد ونفذ المال، واولادها يتدورون جوعا وربما يهلكون من شدة الجوع. قال هذا لحم حيوان ميت لم يدفع، اخذت قطعة منه من اجل ان انقذهم به من الهلاك. قال فعلت وتأملت ولطمت اذني وقلت انا اجمع هذه الدراهم يوم الاسرى يوم الاسرى يوم لاذهب بها حاجا الى بيت الله الحرام وبنفسي الى جانب هذه الاسره تعاني من هذا الفقر البؤس الشديد ووصلت ربما هي ايضا واولادها الى سفير الهلاك وانا لا اشعر واريد ان امضي بهذا المال حاجا الى بيت الله الحرام استغفرت الله عز وجل ووجدتني ارتكبت جريمه شنعاء جدا واخذت هذا المال كله واعطيته لهذه الاسره وجلست طبعا ما ذهب الى الحج هذا هو السر الذي جعل الله عز وجل يسجل لهذا الرجل حجا على الرغم انه لم يحج بل هذا هو السر الذي جعل البارئ عز وجل يجعل حجه من الاتساع ومن الاتساع بحيث يذهب بمعاصي كل الحديد ويقبل حجهم جميعا والله عز وجل يشفع بعباده لعباده هذه من سنة رب العالمين سبحانه وتعالى من هنا نعلم المعنى الذي اقوله لكم المقياس الذي يتقرب به الانسان الى الله ليست الحركات التي يمارسها في عباداته وانما سر الحركات وسر هذه الحركات يكمن في خدمه عباد الله في الاحسان اليه في التحبب اليه في ايجاد اسباب الانسه والحب فيما بينهم ولذلك فان الله سبحانه وتعالى انزل هذه الايه تحذيرا من هذا العمل ونسال الله ان يوفقنا لما فيه الخير والرشاد والحمد لله رب العالمين.